أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المسند للإمام المهدي رحمه الله تعالى، ودام نفعله دار الأمين. قال الباب الثاني من الأعمال المشروعة بإذن يوم النحر: ذبح الهدي والأضحية. أقرأ بس أنت عاشم صدر فين فين أبدا هو معلي يقرأ بس عشان حلقه تعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انت كيف؟ بسند المتصل الإمام المعد رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. قال: الثاني من الأعمال المشروعة في ميناء يوم النحر: دبع الهدي والأضحية. قال: فإذا فرغ من جمرة العقبة انصرف فنزل في موضع في ميناء، وحيث نزل منها جاد. ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الألوكي رحمه الله تعالى أن منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يسار مصلى الإمام، فإذا نزل ذبح أو نحر الهدي إن كان معه هدي. هذا الأول: إذا نزل الحاج من منى ورمى جمرة العقبة استحب أن يرجع فينحر هديه، ثم بعد نحر هديه يحلق رأسه، ثم بعد حلقه لرأسه ينزل فيطوف للإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قدم السعي. فإذا انتهى من هذه الأربعة في يوم النحر عاد إلى منى ويبيت فيها 3 ليالي ويرمي الجمرات، كل جمرة 7 حصيات، كل يوم 3 جمرات: الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى الذي هي الأخيرة. فإن تعجل رمى 2 ولا إثم عليه، ولكن الأفضل أن يتأخر حتى يرمي 3 أيام. نعم. قال: فرع وثوب الهدي لمن قصد مكة حاجا أو مؤتمرا سنة مؤكدة، أعرض أكثر الناس أو كلهم عنها في هذه الأزمان. هذه سنة أهملت، وهي أن يسوق الحاج هديه، أعرضوا عنها في زمان المؤلف، كيف لو رأهم الآن؟ لم يعمل بها أحد من الحجاج قطعيا. قال: والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرا مقلدا، ولا يجب ذلك إلا بالناذر. وإذا ساق هديا تطوعا أو منذورا، فإن كان بدنة أو بقرة سحب له أن يقلدا نعلين، فليكن لهما قيمة ليتصدق بهما، وأن يشعرها أيضا. والإشعار الإعلام، والمراد به هنا أن يضرب 7 سنانها اليمنى بحديدة ويدميها ويلصقها بالدم، ليعلم من أراها أنها هدي فلا يتعرض لها. يمشي. وإن ساق غرما استحب أن يقلدها خرب القربي، وهي قواها وآذانها ولا يقلدها النعل ولا يشيرها لأنها ضعيفة. ويكون تقليد الجميع والإشعار وهي مستقبلة القبلة والبدنة باركة. البدنة هي الجمل أو الناقة، هذا يسمى بدنة، وأما غيره فلا يسمى بدنة. وهل الأفضل أن يقدم الإشعار على التقليد في وجهان عدوما يقدم الإشعار كالقسم، فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني هو نص الشافعي رحمه الله تعالى تقديم التقليد، وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعله، والأمر في هذا قريب. وإذا قلد النعم وأشعرها لم تصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور، كما لو كتب الوقف على باب داره. واعلم أن الأفضل سوق الهدي من بلده، فإن لم يكن فمن طريقه من الميقات أو غيره أو مكة أو منى. وصفات الهدي المطلقة صفات الأضحية المطلقة، ولا يجد فيهما جميعا إلا الجزع من الضأن أو الثني من المال أو الإبل أو البقر. والجزع من الضأن ما له سنة على الأصح، وقيل 6 أشهر وقيل 8، والثني من المعز ما له سنتان وقيل سنة، ومن البقر 2، ومن الإبل 5 سنين كاملة. ويجزئ ما فوق الجزع والثني وهو أفضل، ويجزئ الذكر والأنثى، ولا يجزئ فيهما معيب بعيب يؤثر في نفس اللحم كثيرا بينا، ولا يجزئ ما قطع من أذنه جزءا بينا. ويجزئ الخصي والذاهب القرن والتي لا أسنان لها إذا لم تكن هزلت، وتجزئ الشاة عن واحد، والبنة والبدنة عن 7، والبقرة عن 7، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب. يعني إذا اجتمعوا 7 من الحجاج جاز لهم أن ينحروا واحد من الإبل سواء كان ذكر أو أنثى، أو واحد من البقر سواء كان ذكر أو أنثى، لكن إذا كان من غير الإبل ومن غير البقر فكل واحد شاء. قال ولو كان بعض يريد اللحم وبعض يريد الأضحية جاز، وأفضلها أحسنها وأسمنها وأطيبها وأكملها، والأبيض أفضل من الأغبر، والأغبر أفضل من الأبلق، والأبلق أفضل من الأسود. واعلم أن الشاهد أفضل من المشاركة بسبع بدنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى فشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين بقيمتهما بخلاف العتق، فإن إتق عبدين خسيسين أفضل من إتق عبد نفيس بقيمتهما، والفرق ظاهر. فإن الغرض في الأضحية طيب مأكول، وفي العتق تخليص من الضيق. يعني إذا كان عند الإنسان نية يبغى يتصدق بشيء، فهل الأفضل أن يكون حال العتق كحال الأضحية، بحيث أن الواحد السمين الممتاز الجميل أفضل من الهزيل في الأضحية؟ لا، ما دام هذا يريد أن يفك هذا من الرق فالأفضل أن يفك رقبتين أولى من أن يفك رقبة واحدة. لكن الأضحية لا بد أن تكون سمينة وكاملة لا نقص فيها، وأن تكون أحب من غيرها عند صاحبها. قال فرعون لو نظر شاد أضحية ثم حدث بها عيب ينقص اللحمة لم يبال به، بل يذبحها على ما هي عليه ويجزئ. هذا هو المذهب الصحيح عند أصحابنا. وشذ أبو جعفر البازي من أصحابنا فقال عليه إبدالها بسليمة وهذا ضعيف مردود. قال ولو لدت الأضحية أو الهدي المنظوران لزمه ذبح الولدي معها سواء كان حملا يوما حملا يوم النذر أو حملت به بعد، لأنه ما دام أنه نذرها فيكون النذر منصب عليها وعلى ما في بطنها. ولو أن يركبها ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، ولو تصدق به كان أفضل. ولو كان عليها صوف لا منفئة لها في جلده ولا ضرر عليها في تركه لم يجد له جلده، وإن كان عليها ببقائه ضرر جاز له جلده وينتفع به. ولو تصدق به كان أفضل. ضرع ويستحب للرجل أن يتولى دفع هديه وأضحيته بنفسه. هذا إذا كان قادرا ولم يكن مشغولا أو غير مع من الإنسان الذي يعرفون البلد ويعرفون أحوالها فله أن يوكل، لكن إذا وجائز له، لكن إذا كان يفهم ويستطيع أن يباشر بنفسه فهو الأفضل. لكن لو وكل يجوز على أي حال من الأحوال، يجوز التوكيل في الأضحية في نحر الهدي في ذبح الأضحية، يجوز على جميع الأحوال، لكن الأفضل إذا استطاع أن يتولى بنفسه كان ذلك أفضل. ولو يستحب للمرأة أن تستجيب رجلا يذبح عنها وينوي عند ذبح الأضحية أو الهدي المنظورين أن هذا ذبيحة عن هذه المنظور أو أضحيته المنظورة، وإن كان تطوعا أو التقرب بها إلى الله تعالى. ولو استناب في ذبح هديه وأضحيته جاز، ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح، يعني يستحب لا يلزم، فإن لم يحضر فلا بأس عليه ولا نقص. قال والأفضل أن يكون النائب مسلما ذكرا، فإن استناب كافرا كتابيا أو امرأة صح لأنهما من أهل الزكاة. والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكافر. وينوي صاحب الهدي والعضية عند الدفع إلى الوكيل أو عند الذبح، فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلما، فإن كان كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية في العبادة. بل ينوي صاحبها عند دفعها إليه أو عند ذبحه. فرع ويستحب أن يوجه من طعام ذبيحته إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى عند الذبح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله والله أكبر وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم منك وإليك فتقبل مني، أو يقول تقبل من فلان صاحبها إن كان يذبح عن غيره. ولو كان معه هدي واجب وهدي تطوع فالأفضل أن يبدأ بالواجب لأنه أهم والصواب به أكثر. ومن لو ضحى غيره بغير إذن أو الميت لا يقع عنه إلا أن يكون قد أوصاه الميت، ولا يقع عن المباشر أيضا لأنه لم ينوي عن نفسه، لأن الأمور لا بد لها كل عمل لا بد له من نية. إلا أن يكون جعلها منظورا. فالرب لا يجوز به شيء من العفية ولا الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا، ويحرم به شيء من لحمها جلدها شحمها غير ذلك من أجزائها. بل يتصدق بها كاملة بلحمها وجميع أجزائها لأنها لله، فلا يجوز بيع الجلد ولا يجوز بيع شيء من لحمها. بل ها؟ سواء يأكل منها وإذا يأكل منها إذا كانت غير منذورة، أما إذا كانت منذورة فلا يجوز له الأكل منها. إذا كان متطوعا بها يجوز، أما من كان حندورة فلا يجوز الأكل. وإن كانت واجبة وجب التصدق لجلدها وغيرها من أجزائها، وإن كان تطوعا جاز الانتفاع بجلدها وإدخال شمها وبعض لحمها للأكل والهدية. فرع لوقت ذبح الأضية والهدي المتطوع به والمندورين، فيدخل وقتهما إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين مرتدلتين بعد طلوع الشمس يوم النحر، سواء صلى الإمام أم لم يصلي، وسواء صلى المضحي أم لم يصلي، ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، ويجوز في الليل لكنه مكروه، والأفضل أن يذبع أكبر من جمرة العقبة قبل الحرب. فإن فات الوقت المذكور فإن كان الأضحية أو الهدي منظورين لزم ارتفعهما، وإن كان تطوعا فقد فات الهدي والأضحية بهذه السنة. هكذا السنة يعني أن يكون يرمي ثم ينحر، الرمي ثم النحر ثم الحلق، هذا الترتيب سنة، فإن عكس هذا وقبل هذا جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم منى فكان يسأل فيجيب افعل ولا حرج، عن أي شيء قدم شيئا على آخر فلا بأس عليه يفعل ولا إثم عليه ولا حرج. قال أما الدماء الواجبة بالحج بسبب التمتع أو القران أو اللبس، ولا يتوقف إباحة الأكل منه على قوله أبعد على الأصح، ولا يجوز للمهدي ولا لأحد من رقبه الأغنياء ولا الفقراء الأكل منه، لأنه حق الفقراء الذي لا ما لهم في ذلك سبب. قال الثالث من الأعمال المشروعة يوم النحر من الحلق، فإذا فرغ من النحر حلق رأسه كله أو قصر من شعر رأسه، أيهما فعل أجزاءه والحلق أفضل؟ قال فإن لم يكن هناك فقراء في المكان الذي عفر فيه ونحر يجب عليه ويلزمه أن يأخذه ويوزعه في مكان فيه فقراء محتاجون له. قالوا أعلم أن بالحفظ والتفسير قولان الشافعي وغيره من العلماء أعلم أنه استحباب محظور، معناه أنه ليس بنسخ، وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان محرما كاللباس وتقليم الأطفال والصيد وغيرها. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لم يكن مأمورا به، وهو ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره، ولا يفوت وقته ما دام حيا كما سبق لك، لكن أفضل أوقات أن يكون عقب النحر كما ذكرنا، ولا يختص بمكان، لكن الأفضل أن يكون بمنى، ولو فعله ببلد آخر إما في وطنه وإما في غيره جاز، ولكن لا يزال حكم إحرام جاريا عليه حتى يحلق. فإن لم يحلق فلا يجوز له أن يصنع ما لم يصنعه الحلال حتى يحلق رأسه ويخرج من إحرامه، لأن الحلق نسك، فيجب عليه إذا ما انتهى من حجه أن يحلق ليخرج من أعمال الحج. ما قل واجب هذا الحلق ثلاث شعرات، حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، والأصح أنه يجزئ التقصير من أطراف ما نزل من شعر الرأس عن حج الرأس، ويقوم مقام الحلق والتقصير في ذلك النسو والإحراق والأخذ من نورا أو من القص والقص والقطع بالأسنان وغيرها، والأفضل أن يحلق أو يقصر الجلد دفأة واحدة، ولو حلق أو قصر ثلاث أراد من ثلاث أوقات أجزع وفاتة الفضيلة. ومن لا شعر على رأسه ليس عليه حلق ولا فدية، لكن يستحب إمرار الموسى على رأسه، يعني إذا كان أصلع ما في شعر الرأس ما في رأسه شعر، فيستحب أن يأتي بالموس ويمر على رأسه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذ من شارب أو شارب لحيتي شيئا كان أحب إلي، لكن قد وضع من شارب شيئا لله تعالى. يعني إذا ما كان في رأسي شيء يأخذ من لحيتي أو من شاربي، لكن إذا كان معه شعر في رأسه فلا يجزئه الأخذ من شاربه أو لحيته حتى يحلق رأسه. بعض الناس يحط من أظافره، هذا يعني فدية. ولو كان له شعر برأسه إلة لا يمكن بسببها التعرض للشعر صبر إلى الإمكان، ولا يبتدي ولا يسقط عنه الحلق بخلاف من لا شعر على رأسه، فإنه لا يمر بحلقه بعد عند ذاته، لأن النسك حلق شعر يكتمل الإحرام عليه. وهذا الذي ذكرناه كله فيما لا يندر الحلق، وأما من نظر الحلق في وقته فيلزم حلق الجميل. قال: ولا يجوز التكبير ولا النسك ولا الإحرام ولا النور ولا القص ولا بد بحلقه استئصال، يعني يستأصل جميع شعر من رأسه. فإذا رمى نحر وحلق أفاض من منى إلى مكة وطاف للبيت طواف الإفاضة، وقصر قبل الطواف وتقدم بيان التفصيل والخلاف، لأنه يرمل في هذا الطواف ويطلع عملا، ووقت هذا الطواف يدخل من نصف ليلة النحر كما سبق ويبقى إلى آخر العمر. والأفضل في وقت أن يكون في يوم النحر، ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر، وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة. قال: وخروج من مكة بلا طواف أشد كراهة، ولو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة، ولو لم يطف أصلا فعل له النساء، وإن طال الزمن ومضت عليه سنون. والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس. قال: ولو لم يطف أصلا لم تحل له النساء، يعني النساء لا تحل له إلا بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يطف طواف الإفاضة بقي ممنوعا من النساء حتى يطوفها، فإذا طاف الإفاضة حل من جميع أركان الحج، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا يجوز للإنسان تركه، فإن تركه ولم يطف بقي معلقا إحرامه به، ولا يكون له يجوز له جماع أهله حتى يأتي به. قال: والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس، ويكون صحوة بعد فراغه من الأعمال الثلاثة.